هذا من بلد كذا وذاك من بلد كذا، بل ربما نقول لماذا خلق الله الذباب والجراثيم وخلق الله الثعابين والجرذان والفأر وغيره، نقول الله أعلم بذلك كله لأنه سره وهو أعلم به، ولا يعلم لا نحن لا نعلمه إلا بعد أن يقع، فربما كشف لنا شيء منه وربما لا نعلم عن شيء أبدا ونموت ونحن لا نعلم. قال العلماء إن القدر في أصله ينقسم إلى قسمين: قدر مسير فيه العبد وقدر مخير فيه العبد. والقدر الذي يسير فيه العبد لونه وطوله وبلده ونسبه ليس لنا خياره، لم نستشر من أي البلاد نكون، ولا من أي القبائل نكون، ولم نستشر في ألواننا وأشكالنا وطولنا إطلاقا، وإنما خرجنا ونحن هكذا. قال العلماء فما كان من هذا القدر فإنه ليس محلا للثواب ولا للعقاب، وليس كذلك محلا للتفاضل والتفاخر، فيأتي الإنسان يقول أنا أطول منك وأجمل منك وأحسن منك، هذا الله لا يرتب عليه شيئا، وذلك لأنه جبري بحت، فما كان جبريا فليس للإنسان فيه شيئا. والقسم الثاني من القدر ما كان العبد فيه له نوع تخيير، وهذا التخيير هو الذي جعل محل التفاضل والتفاخر. أذن المؤذن، من الذي يسارع لتكبيرة الإحرام؟ من الذي يسارع للصف الأول؟ من الذي يصلي في المسجد؟ من الذي يستيقظ لأداء العبادة؟ هذا محل الثواب والعقاب، وهذا هو محل التفاضل والتفاخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما ما كان من القسم الأول فذاك بأمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قسم القضاء والقدر على ضوء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فقيل إن القدر خير باعتبار تعلقه به، فإذا جاء القدر فتعينت في وظيفة ورزقت بزوجة ورزقت بأولاد واشتريت بيتا واشتريت سيارة، هذا نقول قضاء وقدر خير على العبد. وإذا جاءت الأخرى بأن أصيب الإنسان بحادث أو مصيبة أو بلاء أو بمرض، هذا شر. والقدر إذن ينقسم إلى خير وإلى شر، وهذا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول العلماء هنا ما دام القدر هو أحد أصول الإيمان فلا بد أولا أن نعرف قضية القضاء والقدر ما المقصود به. فمن العلماء من فرق بين القضاء وبين القدر، فقال القضاء ما مضى فيه حكم الله والقدر ما يقع للإنسان في المستقبل. ومنهم من عكس فقال القدر ما مضى والقضاء ما يوقعه الله تعالى في خلقه. ومنهم من يقول إن القضاء والقدر شيء واحد، والحديث جاءنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكل هذا واقع نقول بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى. القضاء والقدر قد دل عليه الكتاب والسنة، حديث ابن عمر الذي عندنا وحديث كذلك عمر بن الخطاب لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي أسألك عن الإيمان، فسرد أصول الإيمان الستة وختمها بالقضاء والقدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي قدر فهدى. وتأتينا النصوص الكثيرة في إثبات أو في أمر بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء كل آية وردت في إثبات علم الله فهي متعلقة بالقدر، وكذلك في الكتابة وأن الله كتب كل شيء، وكذلك في الإرادة والمشيئة والخلق، وقد جاء الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقنا وخلق أعمالنا سبحانه وتعالى، وما يخرج من أفعالنا شيء أبدا عن أن يكون تحت قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو فرض عين على كل أحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسره أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وجاءت الآن هنا القدر أضيف إلى الإيمان بالله، وهذه كلها فروض أعيان، وليس لأحد أن يقول أنا لا حاجة أن أؤمن بالقدر. وهنا جاء الرد من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على من أنكر الإيمان بالقدر. والإيمان بالقضاء والقدر كذلك يكون مجملا ومفصلا، فالإيمان المجمل يجب على كل أحد، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإيمان بالقضاء والقدر مجملا أن أؤمن بأن الله قد كتب كل شيء سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، وقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وأرضى بما قضاه الله وقدره. أما الإيمان المفصل فنسميه فرضا كفائيا، حكمه فرض كفاية، إذا وجد في الأمة من يعلمه لا يأتم البقية. فلو سألنا العوام أعطونا مراتب القدر الأربع ومع الأدلة، ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ لا أعرف. لكن لو سألته هل يقع في الشيء في الكون شيء لا يريده الله؟ قال لا، الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن ربك فعال لما يريد، هو الذي سبحانه وتعالى هو المتصرف، هذا يكفينا منه. ومما يجب أن يعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر يتعلق بتوحيد الربوبية، بل نقول إن القدر جزء من ربوبية الله عز وجل، فالخلق ربوبية، والكتابة متعلقة بالربوبية، والإرادة والمشيئة متعلقة بالربوبية، وأصبح القضاء والقدر له تعلق بباب الأسماء والصفات، لأن الله موصوف بأنه عالم وبأنه مريد وبأنه خالق وبأنه سبحانه وتعالى قد كتب، وهذا كله تعلق بأسماء الله وصفاته. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتم حتى نؤمن بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. هذه مراتب القدر متسلسلة، علم، ونظمت في بيت من الشعر لطيف: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، هذه الثالثة، ثم جاءت وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربع المراتب للقضاء والقدر. ومراتب القضاء والقدر دل عليها الكتاب والسنة، ففي العلم عالم الغيب والشهادة، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، وعلم الله شامل لكل شيء، علم متعلق بالأزل، فالله عالم بما مضى وبما حدث للأمم التي قبلنا سبحانه وتعالى، وعالم بما يقع الآن، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، وعالم بما سيحدث للناس في المستقبل، وهذا قد دل عليه ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، وما حدث هذا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاءنا من الأخبار المتعلقة بأشراط الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ ذلك عن ربه فإنه لا ينطق عن الهوى، فوقع كما أخبر، والله عالم بما سيحدث. بل نقول كل أشراف الساعة الكبرى الله عالم بصفتها وما سيقع وزمانها وماذا يحدث فيها، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. والثانية مرتبة الكتابة، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب كل شيء هذا القلم. والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يعملونه، أفي شيء قد مضى أم في شيء سيحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، وأخبرهم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا الله قد كتب كل شيء سبحانه وتعالى. والكتابة تتعلق بأمور، الكتابة التي قد مضت وهي الأزلية القديمة لما خلق الله القلم، والكتابة العمرية، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله شقي هو أم سعيد. والكتابة المتعلقة بالميثاق، فإن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج نسم بنيه، وهؤلاء لجنة وهؤلاء إلى نار، وقد كتبهم الله تعالى وهم في ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. والكتابة التي تكون سنوية، وذلك في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فأثبت نثبت أن هذا واقع بقضاء الله وقدره وأن الله قد كتبه سبحانه وتعالى. ومنها الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، جاء في تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يعز ويذل كل يوم، ويصح ويمرض، ويغني ويفقر، ويحيي ويميت سبحانه وتعالى، والله هو المتصرف في الكون كله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بمراتب القضاء والقدر لا بد منه، بمرتبة العلم ثم مرتبة الكتابة. تأتينا مرتبة الإرادة، نعلم أن ما يقع إنما هو بمشيئة الله تعالى وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وانبنى على ذلك أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، بخلاف ما قالته المعتزلة إن أفعال العباد ليست داخلة تحت إرادة الله ومشيئته. وقولهم هذا لا شك قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وقسم العلماء الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهي التي تتعلق بما يحدثه الله تعالى في كونه من إحياء وإماتة وزلازل وبراكين وغيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقسم الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية، قال العلماء وهي المتعلقة بشرع الله عز وجل وما جاء في كتبه التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وكل هذا نسميه إرادة شرعية. ولا بد أن يفرق بين الإرادتين، فليستا شيء واحد، فالأولى لا بد من وقوعها والثانية لا تقع، والأولى قد تكون قد يرضاها الله تعالى وقد لا يرضاها، وأما الثانية فإن الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة وهي الخلق، ونقول إن الله خلق الإنسان وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون تحت خلق الله وتدبيره، ويرون أن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في أفعال العباد، وهذا بناء على أحد أصولهم الخمسة وهو العدل. فهم يقول لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد ثم عذبهم عليها لكان ظالما، والله موصوف بالعدل. طيب والنتيجة؟ لا تدخل أفعال العباد. فنقول الله يقول والله خلقكم وما تعملون، فماذا نعمل نحن؟ ولوازم قولهم باطلة، إذ يقتضي الشريع مع الله عز وجل في الخلق والإيجاد، إذ يقتضي أن تكون إرادة المخلوق غلبت إرادة الخالق سبحانه وتعالى، إذ يقتضي أن يكون في كونه ما لا يريده سبحانه وتعالى ولا يرضاه، وهذا كله باطل وليس بصحيح، بمعنى أنه المخلوقات هي التي تفعل وتتصرف في الكون، وإنما المتصرف هو الله سبحانه وتعالى، وأفعال العباد داخلة ضمن ذلك. مما ينبغي أن يعلم وكأنها قاعدة في القضاء والقدر، أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، فلا يحدث في الكون إلا ما أراده وشاءه، ولكن عندما يوقعه سبحانه فلله فيه علة وحكمة لا نعرفها نحن، في بعضها قد يخرج وفي بعضها لا يخرج لنا شيء. طيب وثمرة ذلك ما هو؟ أن ما حدث بفعل من الله عز وجل وخلق وإيجاد، فإن الواجب علينا أن تطمئن نفوسنا أن الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، أما المخلوق فقد يكون لعلة وحكمة وقد لا يكون لعلة وحكمة. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا أبدا، وإن وجد في بعض من المخلوقات شيء من الشر فإن ما فيه نسمي شرا نسبيا، فإن فيه من العواقب ما هو خير وأعظم من عدم وجوده. ولهذا قالوا أن الجن تأدبت مع الخالق سبحانه وتعالى لما قالت وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا إن الله أراد الشر، أضافوه إلى الله، لما جاء الخير ذكر اسم الله، ولما جاء ذكر الشر جاء اسم الله مضمرا، وأن لا ندري أشر أريد، ما قالوا أشر أراد الله، لا. ولهذا نقول الشر ليس إليك سبحانه وتعالى، ولهذا إذا أضيف الفعل نسميه إلى الخالق فإنه خير، وإذا تعلق بالمخلوق فقد يكون عليه خيرا وقد يكون شرا. ولهذا نجد كمثال بسيط وضربه أئمة السلف، المريض عندما يمرض ويحتاج إلى كي بالنار، فالطبيب الذي يكوي شر ولا ليس شر؟ ها، فيصبح ما هو شر. يعني هل أطباء اللي يعالجوا الناس عندهم شرور وما فيهم خير أبدا؟ في بعض الأحيان يحتاج لك وأنت مريض تدخل عملية وشق بطنك ويخرج عمليات وغيره، لكن لو سألناك وأنت داخل قال الله يستر، نجي نقول يا أخي خير، قال وين خير؟ تعال جلس مكاني، كان خير، صح وإلا لا؟ فإذا أضيف إلى المكوي صار عليه شوي شر، صح وإلا، وإن كانت عاقبته حميدة عليه. وإذا أضيف إلى الطبيب ما نسميه الشر، وإلا أصبحنا عيادات الشرور على الناس، لا يمكن نسميها إطلاقا، وإنما نسميها هم أرادوا الخير للناس وإن كان فيه شيء من الألم عليهم. ومثله الجدب والفقر هو شر، لكن قد يكون خير باعتبار ما يعقبه الله تعالى على العبد من الخيرات. وصدق الشاعر لما قال قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. هنا نأخذ كلام يعني عبد الله بن عمر، قبل أن ندخل في كلام عبد الله بن عمر، أول من تكلم في القضاء والقدر وانحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة معبد الجهني. ولهذا جاء عن يحيى بن عمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقنا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عمن عن كلام معبد، ويلقون عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني فرحنا بلقياه لأجل أن نعرض عليه. فقلت له إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، ونجد هؤلاء عندهم قراءة، ولكن يقولون يزعمون ألا قدر، ما في قدر. فجاءت مقالة عبد الله بن عمر التي وردت عندنا هنا في الصحيح. وقيل إن أول من بدأه قول بالخلق بإنكار القدر سوسن، وقول هذا لا شك أنه قول نسمي قول باطل وليس بصحيح، لا معبد ولا سوسن ولا غيره كلهم منحرفون في باب القضاء والقدر. نأخذ كلام بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بن عمر ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده، بن عمر لما سئل عنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما أنفقه ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ماذا أراد ابن عمر بهذا الكلام؟ أراد ابن عمر أن يبين أن الإنسان عندما ينكر القضاء والقدر الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، فمهما تصدقت ومهما بذلت ومهما عملت بالصالحات فإن الله لا يقبله منك، وذلك لأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان عندنا. وهنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أصلا ما في أحد أنفق مثل أحد لها، لكنه ضربه من باب التعظيم والتضخيم له على أنه إيش، الإنسان قد يقع منه إنفاق وبذل خير ولكن عنده خلل، وأراد أن يبين أن عدم الإيمان بالقضاء والقدر سبب لخروج الإنسان من إيمانه. إنما يتقبل الله من المتقين، وهؤلاء ليسوا من أهل التقوى بسبب إيش، إنكارهم للقضاء والقدر. ومن اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أحرص الناس على الاستدلال، ولما استكأن قيل من أين جئت بهذا يا ابن عمر، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وينبغي لطالب العلم إذا عرض على الناس شيئا أن يذكر دليله من الكتاب والسنة حتى يكون الناس على يقين، وحتى يعلم الناس أنهم لا يعبدون لشخص بعينه. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بالعلماء دون نصوص، بل نقول نأخذ من العلماء إذا عرضوا علينا النصوص قبلناه لأنه الحق، ولأن ما عرض علينا قد دل عليه الكتاب والسنة. وكأنه أراد ابن عمر أن يستدل لمقالته، فأنا ما قلت هذا الكلام من عندي، وإنما ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك حين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن هنا من جحد أحد أصول الإيمان أو جحدها كلها فلا شك في كفره. قد جاء ذلك في قول الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، مما يدل على أن من أنكر القدر فإنه تبع للأصول التي قد مضت، ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن ينكر القضاء والقدر. وكذلك نجد ما دمنا قلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر هنا، فإن الإيمان بالقضاء والقدر لا شك بأنه من تمام توحيد الربوبية. ثانيا أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب على الإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل. ما دمت تعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره فلا بد أن تعتمد عليه، لأنه هو المتصرف في الكون وحده لا شريك له. الأمر الثالث أنه يوجب للمسلم طمأنينة القلب، ومقصود بطمأنينة القلب في الداخل أن ما قضاه الله عز وجل يطمئن قلبي، لأن الرب هو المتصرف فلست أنا الذي أتصرف. وأن عندي قاعدة قلناها سابقا أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، فقد تخفى علي الحكمة فلا أدري عنها. والشاعر ماذا يقول؟ قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى، قد تكون البلية نعمة وأنا تكون علي في بعض الأحيان لا أفكر في عواقبها فيضيق صدري فيكون خير كبير جدا. ولهذا لما كتب النبي صلح الحديبية ضاقت صدور الصحابة، وأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأي فتح كان فيها؟ لكن جعل الله العاقبة فتحا عظيما للصحابة وللأمة كلها. منها كذلك الإيمان بالقضاء والقدر من ثمرته منع إعجاب المرء بعمله، فمهما تعمل ومهما بذلت فإن ذلك إنما هو راجع إلى الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله الذي هدانا. وجاءت في قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وسبحان الله، الله الذي أنعم علينا سبحانه وتعالى بأن فضلنا على كثير. تجد بعض من الناس على قنوات ومباريات وربما على شيش وتدخين، وآخر جالس في المسجد يسمع حديثا وموعظة ويقرأ قرآنا وذكرى. من الذي من على هذا؟ هو الله. ولهؤلاء الله خذلهم ولم يعنهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومنها أنه يوجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه. ولهذا قيل قاعدة كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا سبحانه وتعالى. ويجب على الإنسان كذلك منها عدم حزنه على ما أصابه، لأنه من ربه فربه الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى. وسبحان الله، نعجب، أليس خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يمرض ويوعك كرجلين أشد عليه؟ ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإذا كان في دينه رقة خفف عنه مخافة أن يتغير عن الدين. ونجد أن هذا لحكمة. في بعض الأحيان نحن نشاهد وتشاهدون أيها الإخوة علماؤنا الكبار الذين ماتوا رحمهم الله، ما فاتتهم الأراضي والمساهمات والأسهم، صح ولا؟ ما شاء الله كلهم تجار جالسين خايضين فاتحين محلات وعماير وكل شيء موجود عندهم. وتجد بعضهم قد يحزن، شلون زميلي أنا وياهم وهذا ملياردير وأنا جالس مسكين ضائع. لكن إذا ربط نفسه بالقضاء والقدر فإنه يعلم الله له حكمة حيث صرف الدنيا عنك. ولو اشغل قلبه بالدنيا إيش كانت النتيجة؟ لا علم ولا تعلم ولا أفاد ولا أدعى ولا غيره. ولهذا جاء في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إن لله غرسا يغرسهم الله في هذا الدين يستعملهم في طاعته، بس غرس مخصص يستعملوه في الطاعات، ما بين ذكر وعبادة ودعوة وعلم وتعليم وغيره، هذا فضل من الله يعطيه الله من يشاء. كذلك يجب علينا أن نعلم أن الإنسان يقع يعني في بعض من الأسباب ويخوض فيها، لكن منهم من يؤمن بحكمة الله، ومنهم من يعلم أن الله يعني يحزن قلبه على فقدها، ونقول رويدك ليس لك أن تحزن على ما فاتك، كما قال النبي لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال واعلم أن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، بمعنى أن الأمر لله عز وجل. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أن الواجب على الأب أن يكون دائما ناصحا لأولاده. الأمر الثاني أن أولى الناس بالتعليم وأولى الناس بالدعوة وأولى الناس بالنصيحة أقرب الناس إليك، والله قالها لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. بدأ بالعشير القريب، وبمقتضى حبنا لهم أن ننصحهم، بل نقول من أعظم حقوق الأبناء علينا النصيحة. مصيبة أيها الإخوة أننا نبذل حياتنا وأوقاتنا لنصحهم في أمر دنياهم: أدرس لتنجح، أدرس لتؤمن مستقبلك، أدرس تجد وظيفة، أدرس لأجل تعيش، أدرس كذا، كل صباح ومساء عندنا هذه. لكن ما وجدنا: صلي لأجل أن ينجيك الله من النار، صلي لأن لا يعاقبك الله، صلي لأجل أن لا تقع في المعاصي والظلمات، صلي لأجل أن تجد العبادة أثر العبادة على قلبك وبعدك عن المحرمات إلى غيره. هل نسمع هذا كل صباح ومساء؟ الله أعلم من يقولها لأبنائه ومن يهتم بدنياهم. ولهذا قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وهنا يجب أن نعلم أن هناك الطعم قد يكون حسيا وقد يكون إيش؟ قد يكون حسيا أن الإيمان قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وإن كان التلذذ في كلا الأمرين. الصلاة الآن إذا صليتها خاشعا أول ليلة من رمضان تجد الطعم الصلاة وإلا لا، وتشعر به في داخلك 100%. وإن كان الأصل أن الطعم يكون باللسان فإن القلب قد يحصل له شيء من الطعم، وهذا نسميه بالاتفاق. ولهذا جاءت: ذاق طعم الإيمان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الطعم يذوقه كل أحد، لكن متى؟ إذا توفرت هذه. ونذوق طعم العبادات في مواسمها نجد لذتها، في رمضان وفي عشر ذي الحجة نذوق، وقد نجد طعم الإيمان في أماكنها، عندما نكون أمام الكعبة نذوق طعم الإيمان، وعندما نجلس مجالس الذكر والصلاح والتقوى نذوق طعم الإيمان. ودل على أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن حلاوة الإيمان. ومن اللطائف أن حلاوة الإيمان لها طعم، كما أن حلاوة العسل له طعم. وكذلك نجد أيها الإخوة الإنسان إذا عصى ربه ذهب عنه طعم الإيمان، وإذا أكل عسلا ثم أكل طعما مخالف ذهب عنه الطعم الآخر. وهنا ربطنا بقضية ذوق طعم الإيمان: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا يعطينا أن الإيمان بالقضاء والقدر له طعم، لكن متى أجده؟ هذا المفهوم صعب جدا على الناس، لأن لو سألنا أنفسنا ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هل نجد طعم الإيمان عند هذه الحالات؟ الله أعلم من يكون. يعني سبحان الله، قبل قليل أحد الأحبة يسأل يقول: نجوت من حادث وكدت أموت فيه، فيقول: أريد أن أقدم شيئا شكرا لله عز وجل، أتصدق؟ أذبح ذبيحة؟ قلت له: ادعو ربك الذي نجاك، احمد الله. قال: لا، أنا أريد أقدم، ما يمكن، لأنه رأى الموت رأي العين. فهذا الآن: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كناية عن أي شيء؟ أن ما أصبت به من الحوادث والمصائب والبلاد لا يمكن أن يخطئك أبدا، وذلك دليل على أنه واقع لا محالة. فلا تقل: لو أني ما جئت إلى هذا الطريق، لو دخلت مع الشارع الثاني، لو أني ما ركبت مع زميلي، لو ما خليت صديقي يسوق السيارة. لا تقل هذا أبدا، ما أصابك لم يكن، خلاص واقع واقع، ما يمكن. وأخذنا في الأبواب الأولى السابقة: قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز، لو كنتم في بيوتكم، كلها ما فيه، كلها سيقع لا محال، لا يتغير. ولكن هذا من يكون عنده؟ عند خلص أهل الإيمان. سبحان الله، قد نبهتكم سابقا على مسألة وينبغي لنا دائما أن نستعملها: عندما تصاب بحادث مباشرة، فأول ما تصاب لينطلق لسانك: إنا لله وإنا إليه راجعون، مباشرة. من الناس من ينزل على طول يفتح الباب يناظر السدام وقلبه مفزوع كأنه متسخط، كان مفروض صلحت الفرامل، كان مفروض ما مشيت في وقت المطر، كان مفروض، ما في، سيصيبك لا محل. لا تقول هذا الكلام، ثم قل مباشرة: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء القدر عمي البصر، مالك خيار، لا قل. أنا أمشي شايف الرجال قدامي ولا أدري شلون صدمته، ما أدري، خلاص ما عاد أدري شلون، سيارة صارت تمشي ولا عاد أدري شلون، يعني بمعنى سيقع لا محالة لأنه قد قدر، بخلاف من يسرع ويصدم الناس يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، أو يفحط ويقتل اثنين ثلاثة معه ثم يقول الحمد لله هذا الشيء مكتوب ما هو بنا. لا، هذا كلام باطل ولا يمكن نقوله، لأنك أنت الذي فعلت السبب، ولكن إذا عمل الإنسان فالباقي على الله عز وجل. أورد له استدلالا، سبحان الله، الصحابة فيها فائدة عظيمة، كانوا يربون أتباعهم وأولادهم على الاستدلال والنصوص، لأجل أن يكون الناس يأخذون الحق لأنه من عند الله ورسوله، ولأنهم يريدون أن يكونوا ممن دائما يستشهدون بالكتاب والسنة، ما هو مجرد قول أحد. ولهذا قال رضي الله عن عبادة بن الصامت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. اختلف العلماء هنا رحمهم الله تعالى: هل القلم هو أول المخلوقات أو أنه ليس أول المخلوقات؟ إذا جئنا بهذا الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. لكن جاءنا حديث آخر: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فدل على أن القلم ليس هو أول المخلوقات. ومن العلماء من ذهب إلى أن القلم هو أول المخلوقات، ويعطينا مسألة: أن الله سبحانه وتعالى خاطب القلم وهو إنسان لجماد، جماد، كما خاطبت السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ويعطينا أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فمن الذي أنطق القلم؟ ومن الذي أنطق السماوات والأرض؟ ومن الذي ينطق الجلود؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا القلم سأل ربه يا رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال العلماء القلم كتب من علم الله عز وجل، ولم يكتب علم الله كله، لأن الله قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، واضح؟ فلم يكتب علم الله كله، لأن علم الله لا نحيط به علم سبحانه وتعالى، بل لن يستطيع أحد أن يحيط بعلم الله أبدا. فعلم الله أحاط بكل شيء، ونجد ذلك في قصة الخضر لما كان مع موسى وكانوا في السفينة، فجاء عصفور فنقر من البحر نقرة صغيرة، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كمثل هذا العصفور الذي أخذ من البحر، يعني ماذا عندنا شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا كتب كل شيء إلى حتى تقوم الساعة، إذن كتب كل شيء، زلازل، براكين، ولادات، حروب، قتل، ملوك، سقوط، إلى غير، كل شيء كتبه. اختلف العلماء في المراد بالقيامة، قيل هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وقيل المقصود به قيام الأشهاد حين يشهدون يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهدون كذلك على الأمم، فنحن شهداء على الناس. وقيل إن المقصود به قيام العدل حين توضع الموازين ليوم القيامة، وهذا يدل على أن المقصود أنه كتب إلى اليوم الآخر، ويدل على أن ما كتب هو الذي سيسأل الناس عنه، يعني يترتب عليه المحاسبة في أفعال العباد، وما كان بعد ذلك لا نستطيع أن ننفيه ولا نستطيع أن نثبت نمسك، لأن هذا من أمر الغيب، والنص إنما أثبت القيام إلى قيام الساعة. ولهذا قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ثم قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ومن أنكر القضاء والقدر كلية فهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كافر ولم يأخذ بما جاء به الرسول. ومن وقع عنده شيء من التردد فيه ولكنه ما ينكر القضاء والقدر كلية فلا يمكن أن نقول إنه قد كفر بذلك، لأن الكفر إنما يكون بجحد الإيمان بالقضاء والقدر. وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في القدرية الغلاة ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فالشافعي رحمه الله يكفر من أنكر مرتبة العلم، ويجب علينا أن نقول هذه المرتبة العلى. وقسم العلماء القدرية إلى قسمين، غلاة ومقتصدون. الغلاة أنكروا مرتبة القدر والكتابة، والمقتصدون أنكروا مرتبة الإرادة والخلق، وكل منهم على ضلال، إلا أن الأولى يكون شيخ الإسلام انقرضت ولم يبقى منها أحد، الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم. ذكر هنا رواية للإمام أحمد قال فإن من مات على غير هذا، يعني من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر فليس مني. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكتابة تعلقت باللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ فقد فرغ منه وجف. ويجب أن نعلم أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يغير ولا يبدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جفت الأقلام وطويت الصحف، لا مجال للتغيير فيه ولا التبديل. حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح بطرقه وشواهده، يعني دل على أن هذا الحديث يعني صحيح يعتمد عليه فيما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا كذلك من أحاديث الوعيد، فإن لم يؤمن بالقضاء والقدر جملة وتفصيلا أحرقه الله بالنار، نار الخلود. ومن حدث عنده يعني نسميه على بعضها ليس على كلها، فإن كان من المرتبة الأولى كفر وخرج، وإن كان من الأخير على خلافه. والذي يظهر أنه يجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من أنكره فهو متوعد بعقوبة الله عز وجل وناره وعذابه. حين يقول المؤلف رحمه الله يعني ما قدر وما أصيب به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يجب أن يعلم أن القدر فيه خير وشر، فلا يمكن لنا إطلاقا إذا جاء القدر أن نرده بأي وسيلة، لكن يجب أن نعلم أن ما جاء من القضاء والقدر نبذل الأسباب فيه. أنا مريض، ما أقول خلاص ما تعالج، صدمت سيارتي ما أقول ما أصلحها، خربت لمبة عندي ما أقول هذا قضاء وقدر وأترك، لا، وإنما نقول كما قال عمر بن الخطاب لما في طاعون عمواس وكان الجيش يريد الدخول، فقيل لعمر كيف ترد يعني لا تدخل، قال لا ندخلها ما دام الطاعون فيها. فقيل له أفرارا من قضاء الله وقدر، قال لا، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن الله أمرنا بأن لا نرد، ومتى أصبنا بشيء من القضاء والقدر أن نغيره. ولهذا ذكرنا سابقا لو أن رجل صدمت سيارته بسبب مجيئه للدرس فلا يقول لو أني لم آتي لكان خيرا لي، فإن من آمن بالقضاء والقدر علم أنه سيأتي بسيارته وأحد يحكه ويمشي. لكن ينبغي الإنسان أن يتق الله، ولا يعني إذا أصاب أحدا بسوء فلا يفر، وإنما يخطئ. في بعض الأحيان تكون مساجد فيها الجنائز يوقفون الناس يعني يسكرون على بعضهم على بعض، صح وإلا؟ ثم تجد الإنسان يخرج بسرعة يحك السيارة اللي جنبه يمشي، بس ما لا كان، لا هذا ما يجوز، لا أبدا. صحيح هذا المسكين تورط وقف وصدمت سيارته، هذا قضاء وقدر، وأنت صدمته وهذا قضاء وقدر، لكنك يجب عليك أن تخبره وأن تستسمحه، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. أورد كذلك الحديث الذي يعني فيه من الفوائد يدل على هذا الحديث، يدل على شمول علم الله عز وجل وإحاطته بما كان وما يكون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني كل ما بين السماء والأرض وما فيهما الله عالم بذلك كله. ويستفاد من هذا الحديث لا شك الإيمان بالقضاء والقدر، وعيد المترتب ليس مني أحرقه الله من النار، إثبات القلم والقلم من الأمور الغيبية وأن الله سبحانه وتعالى كتب فيه المقادير الماضية والمستقبلية. كذلك يجب ملاطفة الابن لأبنائه، فقال له يا بني، لم يسبه ولم يرفع صوته عليه وإنما جاءه مؤدبا. وينبغي تعويد الأبناء على الأدلة، وكذلك ينبغي تلقين الأبناء العقيدة ومسائله، والآن يلقنه القضاء والقدر. ويا ليتنا نجلس مع أبنائنا فنلقنهم الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة في جلسات ملاطفة، لو على عشاء لو في طلعة لو في شيء لو كلمة يسيرة تغرس في نفسه هذه المعاني وتمكن العقيدة في قلبه. ومنها من الفوائد تربية الناس أو الأبناء والنشأ على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، إذا غرس معلم الإيمان بالقضاء والقدر وجد الإنسان طعم الإيمان. ما هو القدر؟ فعل الله، والقدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، فإذا يوجب لنا المحبة لما قضاه الله تعالى وقدره. ذكر حديث الذي في المسلم والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء يقول له: في نفسي شيء من القدر. وترى في النفس كل الناس يمر عليهم هذا الشيء، يعني في بعض الأحيان قد تكون أخوين، أحدهم فاجر والثاني صالح، كلهم فتحوا محل، الفاجر ما شاء الله تجارة ترتفع والصالح يصلي رايح، يجي قلبه يقول: سبحان الله، شو أنا فلان اللي يصلي وذاك ما يصلي وتجارة زينة، صح ولا لا؟ تجد مثال: أنا أروح المسجد أصلي، واحد راح المرقص، ذاك ما يسلم وأنا تسلم سيارتي، يجلس نفسه سبحان الله كل ما رحت المسجد سلم سيارتي، وهذا ما كله معاصي ومع ذلك ما جاء شيء. ليس لك حق أن تقول هذا الكلام، بل الواجب عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر على وجه الأمة. ولهذا قال: قلت في نفسي شيء من القدر، يعني في نفسي شيء من الشك من الاضطراب، وفي نفسي شيء من الزعزعة منه. سبحان الله، هذا نفهم منه أن مسألة القضاء والقدر وقعت في زمن الصحابة، وهي من أوائل الانحرافات في مسائل الاعتقاد. ونفهم منه أن مذهب القدرية خرج قبل مذهب الجبرية، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن مذهب إيش؟ القدرية، نفاة القدر، ولم يحدث سؤال عن الجبرية. ولهذا هو قال: فحدثني بشيء لعل الله أن يذهب من قلبي. وهنا فائدة مهمة جدا جدا: متى وقع في قلبك شك أو شبهة في مسائل الاعتقاد من قدر وغيره، فلا بد أن تذهب إلى العلماء الربانيين، وأقصد به العلماء وأصحاب الاختصاص، لا تذهب لأي واحد. في بعض الأحيان يكون عند الإنسان شبهة، يجلس مع زملائه قال: يا أخي نفسي ما أدري جاي منين، عندي شبهة، فيعرضها ويجي الثاني يعطي الشبهة والثالث شبهة، وما يقومون من المجلس إلا عندهم 10 شبهات. فإذا وجد شيء تسأل: شو الموضوع فيه؟ قال: والله في القضاء والقدر. ممكن، تفضل هذا تلفون أحد العلماء، تلفون أحد المشايخ، اسأله وهو يجيبه. هذا ذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب وكان عالما، ثم قال له: حدثني لعله الله يذهب عن قلبي، موجود في نفسي ما أدري شو أسوي، شبهة موجودة. وهنا قاعدة في الشبهات: كيف يمكن أن ندفعها؟ نستطيع ندفعها بأمور. أولا: استعظام الشبهة، يجب أن يكون في قلبك استعظام لها. هو بالآن قال: في نفسي شيء حدثني لعل الله يخرج من قلبي، أنا متورط بها. والصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن لنجد في أنفسنا ما إن يخر أحدنا من السماء، يحب أن يسقط من السماء إلى الأرض، ولو أصاب ما أصاب أحب إليه من يتكلم، ما ود أن يتكلم بما في قلوبنا. مستعظم لنا، خايف من الناس من تأتي الشبهات، قال: يا الله يعين، بيطلع بكرة أكثر منها، لكن نشوف. هذا خطير جدا. الأمر الثاني: أنه يجب سؤال أهل العلم والاختصاص. وخذوا قاعدة أيها الإخوة: ليس كل عالم يستطيع أن يرد الشبه المتعلقات بالقضاء والقدر، فقد يكون عالم في الفقه لكن ما هو عالم في الاعتقاد والتوحيد، قد يكون عالم في الأصول لكن ما عنده علم بالشبه المتعلقة بالقضاء والقدر أو بغيرها، فأذهب إلى أصحاب الاختصاص. ولهذا الصحابة ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاهم العلاج، صح وإلا؟ وذهبوا إلى أبي، وذهبوا إلى من؟ إلى الصحابة، هم أهل الاختصاص. الأمر الثالث، وهو مدافعة الشبهة، لا بد أن تدافعها، ما تتركها تتمكن، لا بد من مدافعتها. الأمر الرابع، الرد إلى أصل المعتقد والإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال قولوا آمنت بالله وبرسوله بس، قل آمنت بالله وبرسوله، كأنه إيش؟ لا حاجة للتوصل، كأني أقول اقطع هذا الشبه خلاص، لا تتواصل معه إطلاقا. ومن الخطير نحن في زمن هو زمن الشبهات وغيرها والشهوات والشبهات والشكوك وما يثار على الناس من الفتن التي زعزعت عقائده، ولهذا قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. ونستفيد لما قال من قلبي أن الشبهات والانحرافات تبدأ من القلب وهي منبع كل شيء، فإما أن يكون القلب منبع الخير وإما أن يكون منبع الشر عليك ويثير عليك زعزعة لأصل معتقدك. ماذا قال له رحمه الله ورضي عنه؟ قال هنا لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذا هو أليس هو كلام السابق الذي قاله عبادة بن الصامت لابنه، وكذلك هو قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا سبحان الله، عبادة وابن عمر ونجد أبي بن كعب، ثم قال بعد ذلك فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال هنا لماذا لم يقبل من عبادة؟ أعطوني إجابة عشان نختم الدرس. لماذا لم يقبل من أبي بن كعب؟ ليش ما قبل منه؟ ليطمئن قلبه زيادة. يا ربما نقول لا زالت الشبهة فيها بقايا، لكن أقول وصية لمن كان عنده شبهات، لا تحرص على التنقل بين طلاب العلم، خذ من تثق بعلمه وديانته والزم غرزه يكفي. وهنا في فائدة أخرى عظيمة جدا، قد لا يكون أنه أراد أن في قلب الشبهة وإنما أراد أن يعرف هل هذا الجواب كل الصحابة قد اتفقوا عليه أم لا. أخذنا ثلاثة قبل، ثم جاءنا الآن عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد، ستة من كبار الصحابة إجابتهم واحدة. وهنا فائدة عظيمة جدا أن عقيدة أهل السنة واحدة لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. فعقيدة أبي هي عقيدة عبادة، هي عقيدة بن مسعود، هي عقيدة حذيفة، هي عقيدة زيد بن ثابت، لا يمكن أبدا. ويعطينا فائدة أن الصحابة لم يحدث بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا، بخلاف الخلاف وقع بينهم في مسائل الفقه. ويعطينا فائدة أخرى أن عقيدة الصحابة واحدة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا يقول فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نستفيد هنا أن عادة السلف إزالة الشبه بسؤال أهل العلم، وفيها كذلك هذه الأحاديث أنها حجة على نفاة القدر. ومن الفوائد أن إنكار القدر من أكبر الكبائر وأعظم البدع والانحرافات في باب التوحيد. ومنها كذلك أنه يجب على العلماء الربانيين أن يزيلوا الشبه التي ترد على قلوب الناس، لكن ينبغي طرح الشبه ليس أمام الملأ، وإنما تكون إيش؟ لصاحب الشبهة دون أن ندخل الناس كلهم في هذه الشبهات. يعني ما يوجد الآن في بعض القنوات عرض الشبه في القنوات وطرحها، تثير على العام مصائب وبلايا، يدخلها سفهاء الأحلام وقلة العلم فتتراكم عندهم شبهات ما كانوا يعرفونها من قبل. لكن صاحب الشبهة ما في مانع يناظر ويناقش ويناقشه أهل العلم، هذا هو الواجب أن يكون الناس عليه. دروس واجب. بعد شوي نجلس عشان ننتهي من باب كله. باب القدر لم نأخذه كله، لكن يعني علمنا به إلما مثل لو يسيره. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان كيفية الإيمان بالقدر. بيان كيفية الإيمان بالقدر، حيث أنه قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي دلت عليها النصوص الشرعية. الثانية: بيان كيفية الإيمان. الأول إيش؟ الأول إيش؟ بيان فرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قول الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم: لو أنفقت مثل أحد ما تقبله الله منك حتى إيش؟ تؤمن بالقضاء والقدر. صريح في هذا. وبيان كذلك كيفية الإيمان، ذكرنا أن الإيمان يتم عن طريق الإيمان بالمراتب القضاء والقدر الأربعة. ثم الصحابة جاءوا: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لا شك ثمرة من الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، إحباطه من أين؟ لا يتقبل منه لو أنفق مثل أحد ذهبت. وإحباطه من جهة فليس مني، إحباطه من جهة أحرقه الله بالنار. كل هذا جاءت أحاديث تبين خطر عدم الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، الإخبار أنه لن يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وهذا المعنى صحيح. بمعنى كل يعني المعتزلة والجهمية يعني الجبرية ما ذاقوا طعم الإيمان أصلا. السبب لأنهم ما آمنوا بالقضاء والقدر. أما من آمن بالقضاء والقدر سبحان الله يجد طعم الإيمان ويجد لذته، لكن هذا يكون لخلص الناس حين يجد الإيمان مصيبة في بعض الأحيان لا نؤمن بالقضاء، لا نجد طعم الإيمان إلا إذا كان لنا القدر. يعني شوفي مريض قال الحمد لله الله اللي شفاه الحمد لله، لكن مات ما عاد في طعم الإيمان. لكن إذا علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره واطمأن قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وجد لذة الإيمان وطعمه. ومما يجب أن يعلم أنه ليس كل القضاء والقدر يرضى، فمن القضاء والقدر ما يرضى ومن القضاء والقدر ما لا يرضى. فلو قتل أخاك ما نقول له رضينا بقضاء الله وقدر للقاتل، نقول هذا ما يرضى منك، ليش قتل؟ صح وإلا لا؟ ولكن إذا جئنا ندفنه نقول الحمد لله هذا قد كتبه الله عليه وهذه هي نهايته وهي سنة الله قد كتبها الله وجف الأقلام فيه وطويت. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. وهو قضية أول ما خلق الله القلم، كأن المؤلف رحمه الله أو استنبط منها أنه أول ما خلق الله القلم وهو أوائل المخلوق. قيل إن الماء كان عرشه علم العرش والماء قبل خلق القلم. نعم. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. يعني أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، يعني في وقت خلقه مباشرة جرى بالمقادير، ثم انتهى كل شيء. يعني الآن القلم سطر كل شيء. طيب ما يوجد من الكتابات فهي متعلقة بالكتابات التي ذكرناها، خمسة أنواع من الكتابات تكلم عليها أهل العلم. السابعة: قراءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، أخذناها من من؟ فإن من مات على غير هذا فليس مني، تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أن القدرية الرسول متبرئ منهم بسبب عدم إيمانهم بالقضاء والقدر. نعم. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال. نعم، يعني عادة السلف في إزالة الشبهة، وإنما يكون ينطلقون إلى العلماء ما ينطلقون لكل أحد. ولهذا إذا وجد عندك شبهة فسارع لكشفها مباشرة، لا تسكت عليها تجتمع شبهة وشبهة وشبهة وشبهة ثم يصعب عليك قلبها. يقول ابن القيم رحمه الله: أخطر الشبه ما كان متعلقا بالقضاء والقدر، هي أخطر الشبهة، لأن فيها نوع من يبقى الإنسان متردد وتقع في القلوب، ولهذا قال فإن تنجو تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجية. يعني إذا ما نجى الإنسان من شبهات القدر مصيبة كبيرة، لأنها تتعلق بحقوق الإنسان وبحظوظه وبما يتعلق بمستقبله، فقد يقول الإنسان لماذا هذا يهدى وهذا لا يهدى، لماذا هذا يعطى غنى وهذا لا يعطى، لماذا هذا يمرض وهذا لا يمرض. نقول كل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. تاسعة، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أجابوه بما يزيل الشبهة وردوه إلى الأصل وهو الكتاب والسنة. ما قلنا القدر غيبي، وما دام غيبيا يرد إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك استنبطهم لما قالوا لو أنفقت مثل أحد ما قبل الله منه. هذا ما هو من كلام الرسول، ولكن جاءوا ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولما قال لن تذوق طعم الإيمان، فهم جمعوا بما استفادوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوردوا له الأدلة التي تدل على إيش؟ على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.